ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، عزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل، ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها. وكذلك لم يشرع لعباد شيئا مجرد عن حكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خاصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية، أي ولا تنكح النساء المشركات ما دمن على شركهن حتى يؤمن، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة في جميع النساء المشركات. وخصصتها آية المائدة في إباحة نسائها الكتاب كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عام لا تخصص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من أخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهاية عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. وفي قوله ولا تنكح مشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. ويبين آياته أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، فيجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. ثم قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية. يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود، أخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض، أي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعا. وتخصص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قولهم لا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة، فينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان الحيض حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان، انقطاع الدم والاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال إذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبول لا في الدبر، لأنه محل الحرض. وفيه دليل على وجود اغتسال الحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته، ولما كان هذا المنع عطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن أذى قال تعالى إن الله يحب التوابين، أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقة، لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقة شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف.